خلي المولع من غرام شرتوي لو كانت أشواقي تجهش مبطية أنت تحبين السفر وأنا بدوي مشتاق ليش خارج حدود التغطية ليغرش صبري على بعدش قوي ترى شف اللي تحسبينه مخطية فدي ترمشي فوق عنش ملتوي يبين بمحية عشلو متغطية لبه يا وجهش وما هو يحتوي صوتش لحن وعيونش السود اغنية انت تشوفيني مثل عشقي